فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول: إذا أدخلت المرأة أحد أصابعها أثناء الاستنجاء هل يبطل صيامها؟ حقا هذه المسألة انتشرت كثيرا على التحاميل وعلى أيضا عند الطهارة، فهل ينتقد؟ وهذا قال به كثير من أئمة المذاهب، وهذا لم ينزل الله به من سلطان. الله جل وعلا بيّن أن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولم ينزل الله من سلطان بما قال الفقهاء. والأصل أن تبقى العبادة على ما هي عليه إلا أن يأتي دليل كشمس النهار للقول ببطلانها، فصيامها صحيح ولا شيء على ذلك.